الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن من فضل أرحم الراحمين أن جعل لنا مواسم المباركات نتزود فيها من الغنائم ونجمع فيها الأجور العظائم. ومن هذه المواسم هذه الأيام التي أكرمنا الله بها، بل وفضلنا على كثير من عباده، لأنه ألقانا لنشهد خيرا يومي تاسعا وعاشورا. نعم، إنه يوم عظيم. ألا يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء؟ قال: يوم عاشوراء أحتسب على الله أنه يكفر صيامه، صيام يوم واحد يكفر عاما كاملا من الذنوب حتى وإن كانت من الصغائر. فإنه يوم عظيم، يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يحتفلون بنجاة موسى، فقال: نحن أولى بموسى منهم. فصام يوم عاشوراء وكان في آخر حياته، فقال: لئن عشت إلى قابل، لئن عشت إلى العام المقبل لأصومن التاسع والعاشر. فنحن نصومه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يكفر عاما، ولأنه احتفالا بنجاة موسى وقومه من بطش فرعون الظالم. وإنه ليؤدي لنا رسالة: مهما طال الظلم فلا بد من النصر لمن، كما قال الله: والعاقبة للمتقين. فلنكن نحن من المتقين الذين لهم العقبى، عقبى الفوز وعقبى الفلاح في الدنيا قبل الآخرة. ثم يا كرام، لنا وقفة أخرى، وقفة مع هذا الحر الشديد الذي يغشانا هذه الأيام، حر يشعر به الجميع، حر يشتكي منه الأكثر منا. نعم، فكان لابد لنا من وقفة خاصة ونحن في يوم عاشوراء، خاصة وأن الأغلب منا صائم، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. الحر في الدنيا نشتكي منه، الحر في الدنيا نسعى إلى الظل، نسعى إلى المراوح وإلى المكيفات لكي نستظل من هذا الحر الشديد. فكيف بنا يوم القيامة؟ هل هناك من حر؟ هل هناك من حر يوم القيامة؟ كيف حالنا يوم القيامة؟ كيف سيقول الناس يوم القيامة؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يحشر الناس يوم القيامة. ما هي مواصفاتهم يا رسول الله؟ كيف حالهم يا رسول الله؟ قال: يحشر الناس يوم القيامة، اسمع، حفاة عراة غرلا في يوم مقداره 50,000 سنة. اليوم يقدر بمقاييسنا 50,000 سنة. طيب ايه مواصفاتهم؟ حفاة، يعني مفيش أحذية، مفيش حفاة، عراة، مفيش ثياب يستدلون بها؟ لا مفيش، مفيش ثياب تمنع جزء من حرارة الشمس؟ لا مفيش. حفاة وعراة. طيب أين الشمس؟ الشمس يوم تدنو الشمس من الرؤوس، الشمس قريب، قريبة جدا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم بمقدار ميل. بين الناس ارتفاع الشمس مقدار ميل. طب يعني ايه ميل؟ الميل ده حاجة كبيرة؟ لا، تعال تعال واعرف الآن واحنا بنتألم من شدة الحر بيننا وبين الشمس كم ميل؟ بيننا وبين الشمس 93 ميل. 93,000 ميل. لا لا، 93,000,000 ميل. الآن ده اللي بيننا وبين الشمس 93,000,000 ميل. ويوم القيامة بيننا وبين الشمس كام؟ ميل واحد. يوم تدنو الشمس من الرؤوس. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اذا كنت انت قاعد الان وارتفاع درجة الحرارة وارتفاع الرطوبة مش طايق نفسك من الحر والعرق، طب هناك هيبقى مقدار ميل واحد، الحال هيبقى ايه؟ اخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس يوم القيامه واقتراب الشمس وشده الحر وطول اليوم. اخبرنا ان الناس هناك يكونون في عرق شديد، كل على حسب عرقه. منهم من يصل العرق إلى رجلين، إلى ركبتين، إلى المنتصف، إلى الصدر، ومنهم من يلجمه العرق إنجاب، منهم من يغرق في عرقه. سلم يا رب سلم. كل على حسب عمله، كل على حسب عمله. يا الله، لدرجة أن أهل الموقف يوم القيامة سلم يا رب سلم يتمنون أن تقوم الساعة وأن ينتهي الموقف حتى ولو يذهب بهم إلى النار. سلم يا رب سلم. ما يعرفوش إيه اللي في النار، ده هم فقط في يوم العرض، هم فقط في يوم المحشر، ولكن لما ضاقوا ولما رأوا شدة الحر وشدة العرق والغرق في العرق يقولون رب أقم الساعة. يا رب اليوم ده ينتهي حتى لو يروح النار. تخيلوا شدة الموقف، موقف عظيم. نسأل الله لنا ولكم العافية. فيوم طويل 50,000 سنة، يوم حفاة عراة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يوم شديد الحر، يوم شديد العرق. ماذا نحن فاعلون؟ طب ده وجه. طب في وجه تاني. في وجه. اناس يخرجون من قبورهم الى الظل. ده مش هيعانوا من حاجة من دي خالص. لا لهم علاقة بالشمس. ولا لهم علاقة بالحر. ولا لهم علاقة بالعرق. ملوش علاقة بالحاجات دي. ما راحوا فيه؟ في ظل. راحوا تحت الظل. مش راحوا. طب ظل هياخدهم من وقت ما ان يبعثون. من وقت ما ان يخرجون من القبور. يكونون في الظل. انظر ايها الكريم. كم نحن الان نسعى الى الظل. نسعى الى الظل. يحضر منا الاخر. اوعى تمشي في الشمس. اوعى تعرض نفسك لدرجات الحراره اللي بتكون كم ساعه في اليوم؟ 8 ساعات في فصل الصيف. ومش كل فصل الصيف. شهر. 2. وكمان ما عيناش على مدار السنين اللي فاتت من حر مثل هذه الايام. اسبوعين. ايام قليل مقارنة ببقية العام. هب أنه فصل الصيف. وهب أن الإنسان يتعرض في اليوم 8 ساعات للحر الشديد. متوسط السنين اللي يتعرض ليها في مدار حياته لو عاش 70-80 سنة 8 سنوات فقط. دي اللي عاش فيها الحر. ومع ذلك نسعى جميعا الى ان نلتقي الحرب. مين اللي قاعد في البيت؟ مين اللي قاعد في عمله؟ مين اللي قافل عليه مكان شغله؟ شغل مروحه بشكل تكييف قاعد في ظل. ورغم ذلك يتغلب. فاولى بنا من الان ان نعد العده وان نجتهد لنكون من هؤلاء الذين يخرجون من قبورهم يجدون الظل. بلاش حل تاني. احنا صوتنا الحق مش قادرين. طب هنعمل ايه هناك؟ يبقى الوضع محتاج تخطيط من الان. ان انا خطط لنفسي سيخرج من القبرة للظل. الامر يحتاج منا والله الى عمل. وإلى اجتهاد. طيب تعالوا يا كرام لنتعرف سويا على هؤلاء الذين أعد الله لهم الظل. من هؤلاء يا كرام كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون من هؤلاء؟ الذين ينظرون المعسر. يعني ايه؟ يعني واحد اخذ منك مال مديون لك وانت عارف ان هو لا يستطيع. ضاقت به الدنيا. تحول به الحال. ويجتهد. خلي بالك. لان المتسولين كتير والنصابين كتير. كلامي عن من؟ عن هذا الذي تعثر في دفع الدين واجتهد في السداد ولا يجد. فتقول انت يا صاحب المال تنذره او تعفو عنه او تعفو عن مسلم المال. ده لجزاء. نعم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من انظر معسرا. من انظر مين؟ المعسر. او دفع عنه يستظل بظل الله يوم القيامه. عايز ظل في ايه؟ الان الرجل اللي مش قادر يدفع لك وانت مقتدر. ان استطعت ان تعفو عنه هنيئا لك. هنيئا لك الظل يوم القيامه. طب انا واحد من الناس مفيش حد ليا انا عنده فلوس، مفيش حد مديون وانا عايز الاقي المكانه دي. سهل، تعال شوف عيلتك كم واحد مديون. مفيش، انا عيلتي ناس اغنياء كلهم مفيش لهم حد. طيب شوف في جنانك هتجد، شوف في زمايلك، شوف في اصدقائك، شوف في الناس مفيش لاقي ومش فاضي، شوف الناس القائمين على خدمه الفقراء والمساكين، قول لهم تعرفوا حد مديون خدوا المال ده اهو وسدوا عين الدين. اخد الثواب؟ نعم، اللي انت دفعت عنه. دفعت عن مين؟ عن المديون المتعسر. ودي رساله ونداء الى اصحاب الاموال، قوموا وانهضوا وابحثوا عن هؤلاء الذين يدخلون السجون. لما؟ مش عشان جاب قرض، عشان شيء رفاهيه، ولا لجا الى الربا، ولا لا. راجل الدين عشان يجوز بنته، راجل الدين عشان يعمل عمليه لمراته، راجل الدين عشان ياكل عياله، ويدخل السجن واصحاب الاموال موجودين؟ لا، ما ينفعش. اقول لك قوم واتقي شر الحر يوم القيامه بان انت تسد عنه الدين، لكن جزاء وانت مش مديون لك ولا حاجه. والنداء الاول لصاحب الدين، ان استطعت ان تنذره تمد اليه المده، تطول لمده السداد فافعل، وان استطعت ان تعفو عنه فافعل، ان استطعت ان تعفو عن جزء من المال فافعل، فلك الاجر عند الله. وما اعظم الاجر، اعظم الاجر انك تاتي يوم القيامه في ظل الرحمن. لماذا؟ لانك انظرت المعسر. هل هناك من اعمال اخرى استطيع ان اقوم بها؟ نعم، اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يسير، اخبرنا عن القران الكريم. القران يا كرام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به اخرين، واخبرنا ان هناك صوره من صور القران من تعلمهما، وفي روايه وعمل بهما، سوره ايه؟ سوره البقره وآل عمران. اللي يحفظهم ويعمل بيهم ياتي يوم القيامه خيايتان، سحابتان، غمامتان. تبقى انت ماشي وفوقك ايه؟ سحابه، فوقك الظل. شوف الشمسيه في ايدك وانت ماشي في الحر، لا ده انت ماشي ومش ماسك حاجه، في ظل، في سحابتين، في غيرتين كده ماشيين فوقك، لا حاسس لا بحر ولا حاسس لا بعرق ولا حاسس لا بتعب. سبب ايه؟ سوره البقره وآل عمران. صعبه؟ هي صعبه والله، بس انت فهمت. مش قادر احفظ، مش قادر احفظه، اقرا. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا ليحصلهم ايه يا رب؟ لنهدينهم. بس انت جاهد، جاهد نفسك وفرغ وقت من اللي احنا بنقضيه على الفيسبوك وقدام التلفزيون وعلى القهاوي، ان انت تمسك المصحف وتقرا، وتقرا فيه، ان انت تقرا كلام الله الذي قال عنه الا بذكر الله تطمئن القلوب يا صاحب الهم يا صاحب الغم يا صاحب الكرب. الجا الى ذكر الله، الجا الى القران، ثم اعمل به. لما سئلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اخلاقه، قالت كان قرانا يمشي على الارض. الموضوع مش مجرد حفظ وخلاص، لا، فكمل ممن هم يحفظون، ولا تجد أثرا للقرآن في تعاملاته. لا، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. فاحفظوا القرآن، واحفظوا سورة البقرة وآل عمران، وحفظوا القرآن لأولادكم. حفظ ابنك القرآن، ربنا يحفظه. في زمن الفتن، في زمن الشهوات والشبهات، حفظوا أولادكم القرآن. أفضل شيء تسيبه لابنك إن أنت حفظت القرآن. ما يهمكش موضوع المال والتجارات والعمارات أفضل شيء تسيبه إن ابنك يحفظ القرآن. شوف أنت مهتم إزاي إن ابنك يتعلم لغة إنجليزية، يتعلم الفيزياء والأحياء والكيمياء. شوف أنت حريص إزاي، شوف الآن حريص ومنتظر نتيجة الثانوية العامة، وبالأمس نتيجة الثانوية الأزهرية. شوف الحرص الشديد. أولا إن أنت تحرص إن أنت تحفظ ولادك القرآن، ده خير إرث تتركه لأبنائك. تبتغي عطلهم عن الدراسة؟ أقول لك لا والله، والله المتفوقين في الدراسة حافظين القرآن معظمهم. فالقرآن يعمل على اتساع المدى. الطفل اللي يحفظ القرآن يبقى سهل عليه يتعلم اللغة، اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغات المختلفة، سهل عليه يحفظ الكيمياء والفيزياء والأحياء، يكون متفوق في الدراسة. بسبب إيه؟ بسبب بركة القرآن. يكفيك ان انت تموت عملك ينقطع. لا، كل ما الولد يقرا ايه تنزل حسنات، كل ما الولد يعلم الناس ايه تنزل حسنات. فاولادنا هم حياتنا بعد الرحيل، فاهتم بها الان. زي ما احنا دلوقتي شغلنا الشاغل الان ان احنا عايزين نبحث عن ظل، انا عايز امن مستقبلي. أحفظ ولاد القرآن خاصة ونحن في فصل الصيف، ولا يرتبط القرآن في أذهاننا وأذهان أبنائنا بأنه في الصيف وفقط فطين، فنحفظ القرآن على مدار العام ولو آية كل يوم، والله ستحل البركة في البيت، ستحل البركة في الأرزاق، ستحل البركة عليك وعلى الزوج. قال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات. منين يا رب؟ من السماء والأرض. فنجعل القرآن في حياتنا، وخاصة سورة البقرة وآل عمران. شايفين الحر اللي احنا فيه؟ يستحق ان الإنسان يفرغ من نفسه لنفسه في وقت ان يحفظ سورة البقرة وآل عمران. طيب، هل من أعمال أخرى يكون بسببها الظل يوم القيامة؟ نعم، أنسيتم يا كرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيه بأن هناك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل الرحمن سبحانه وتعالى. من هم يا رسول الله؟ قال: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. ركزوا يا كرام، شاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أعمال متنوعة من رحمة الله جل وعلا. من قال بعمل واحد استحق أن يكون في ظل الرحمن يوم القيامة. أولهم إمام عادل. مدير، كنت موظف تحت ايدك ناس يعملون، فانت امام عليه. فاعدل، اعدل بينك، ولا تظلم، ولا تظلم. حتى ان كنت موظفا وياتيك المواطنون ليبدو الحاجات، اتق الله. ما تقولش فلان زميلي ما بيقولوش الحاجه لما ياخد رشوه فانا هاخد زيه. هتعمل ايه وانت امام الله يوم القيامه؟ اعدل، اعدل، تكون في ظل الرحمن يوم القيامه. انما هتاخد رشوه، هتظلم، هتفتري على الناس. خف من الحرب، خف من العرق، خف. طيب انا مش موظف، المهنة اللي انت بتعملها وتحت ايدك، انت تاجر تحت ايدك ناس اصحاب ورش، اعدل ولا تصمت. صاحب ورشة وعندك عمال، اعدل ولا تصمت. عندك اولاد، اعدل ولا تصمت. عندك زوجات، اعدل ولا تظلم. حينها تخرج من قبرك على ظل عرش الرحمن جل وعلا. يا الله، انظروا الى بداية الخطة كم كان فيها من الخوف والرعب، من الحر والحفاة والعراء والحر الشديد والعرق والغرق. الآن الحمد لله الذي جعل لنا مخرج نستطيعه الآن ونحن في الدنيا. فاعدل لتخرج من قبرك على ظل عرش الرحمن. كذلك شاب نشأ في طاعة الله، وهذه رسالة منكم. نستدعي الوقف. اشمعنى شاب؟ ليه ما قالش رجل؟ لأن الشاب وهو من المنشأ ينشأ في طاعة الله جل وعلا، لأن الشاب عرضة للفتن، عرضة للشهوات والشبهات. فحينما يقوم ويستعيذ بالله من الشيطان ويقوم ليكون طائعا للرحمن، استحق أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. فيا شباب، يا شباب، انهضوا، انهضوا والله، واسألوا من يذكروكم وهم كانوا في أعماركم كم كانوا في لهو وغفل، ندموا عليها جميعا بعدما أكبر. فما أفضل من أن تلتزم بطاعة الله جل وعلا، فما أكرم، أكرم أن تكون شابا نشأ في طاعة الله. هيقول علي شيخ، وهيقول علي درويش، وهيقول علي ويعيده. يكفيني أن أكتب عند الله أنني شاب نشأ في طاعة الله. يكفيني أن أخرج من قبري لأجد أطول، لا أحمل هم حر ولا عرق، لا أحمل هم. لما؟ لأنني اجتهدت في الدنيا أن أكون من أن أكون شابا نشأ في طاعة الله، مع كثرة الفتن وكثرة الشهوات والشبهات. نعم، أنا أبتغي مرضات الله، أبتغي طاعة الله جل وعلا، أبتغي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا شباب، كونوا ممن ينشأ على طاعة الله. ومهما بلغت ذنوبك، لو وصلت ذنوبك عنان السماء، تعال والله إن أتيت الله تائبا مستغفرا لوجدت الله غفورا رحيما. فالله رحيم، الله رحيم. فعرضوا أنفسكم لرحمة الله سبحانه وتعالى. شاب نشأ في طاعة الله، خذها هدف أنك تحيا على طاعة الله جل وعلا، حتى وإن تعثرت، حتى وإن زللت، قم وانهض وقم وامشي على الصراط المستقيم في الدنيا حتى تفوز بأنك تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. شاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. انظروا إلى التعبير، قلبه معلق بالمسجد، يعني كأنه خرج من المسجد سيب قلبه، سيبه فين؟ سيبه في المسجد ينتظر الصلاة. خرج من صلاة الجمعة وسيب قلبه هنا قاعد ينتظر الأذان يؤذن لصلاة العصر عشان يجي، لأن قلبه موجود. انظروا إلى التعبير، انظروا إلى حب المسجد، إلى حب الصلاة. إن وصلت إلى هذه الدرجة هنيئا لك، أنك من هؤلاء الذين يستظلون بظل عرش الرحمن يوم القيامة. رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله. ما أعظم الحب في الله، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عمر الإيمان. الحب في الله، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. مش اللي بيربطهم مصلحة ولا دنيا ولا فلوس، صداقة. ليه في الله؟ بتحبوا فلان ليه؟ ايه اللي بينك وبين الله؟ فقط، مفيش أكتر من كده. أنا بحبه لله، طب وإيه اللي يخليك تحبه في الله؟ طاعته. إنسان طائع، إنسان مصدق، إنسان صادق، إنسان ما بيغشش في الجرح، إنسان أمين، إنسان. فأنا بحبه في الله وهو بيحبني في الله. إيه جزاء رجلان تحبا في الله يكونان في ظل عرش الرحمن؟ بل أزيدك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يبلغ عن رب العزة في الحديث القدسي، قال الله: المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة. يا الله، يعني جمال في ظل عرش الرحمن ويقفون على منابر من نور. نعم، مين دول؟ في الله. هنيئا لهم، هنيئا لأصحاب الصدور السليمة الذين لا يحملون خلا ولا حقدا ولا حسدا لعباد الله المؤمنين. هنيئا لهؤلاء المتحابون، المتحابين في الله. هنيئا لهم ظل عرش الرحمن، هنيئا لهم أنهم يقفون على منابر من نور. هنيئا لهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الفتن وفتنة النساء، طب أنا عشت حياتي كلها ما حدش قال لي، ما فيش امرأة دعتني. طيب وانت بتتصفح على التليفون مش في مشاهد كده ممكن تدعوك؟ مش في فيديوهات ممكن تدعوك الى النظر، الى الوقوع في الحرام، الى المشاهدات، ما حرم الله؟ في قل اني اخاف الله. طب اعمل ايه؟ اني اخاف الله، وابتعد عن كل ما يكون سببا في انك تقترب من الحرام. الله سبحانه وتعالى لما نهانا عن اتباع لا تتبع الشيطان ولا لا تتبع خطوات. خطوات لأنها تبدأ خطوة بعد خطوة بعد خطوة وتقع في الإثم. فهنيئا لكل رجل لكل شاب عرضت عليه الفتن وخاصة فتنة النساء فقال إني أخاف الله. تبقى قاعد ماشي قاعد على القهوة التلفزيون شغال فيلم مسلسل مشهد قاعد على التليفون بتقلب على اليوتيوب على الفيسبوك قاعد على أي موقع ويجي مشهد إني أخاف الله إني أخاف الله. هنيئا لك أن تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب وجمال من كل ألوان الفتن، وقال إني أخاف الله، فالله الذي خفته يكفيك الحر يوم القيامة، يكفيك العذاب يوم القيامة، يكفيك أنك ستخرج من القبر وتجد الظل، لا تشعر، لا تتعب. هنيئا لك. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ونشرش الأضحية بتاعته على الفيسبوك، معرفش الناس على الفيسبوك وهو دافع كمان، معرفش الناس ان هو بيوزع بطاطين على الفقراء في الشتاء، ما وقفش الناس طابور على باب المعرض عشان يوزع لهم شرط في رمضان، فأخفاها، ما يقعدش بين اصحابه ويقول والله ده انا تصدقت، فلان ده انا ببعت له كل خميس بيته، وفلانه دي بتجيلي وانا بديها، فأخفاها. يبقى الظل لمين؟ لاصحاب الصدقات، بس مين من اصحاب الصدقات؟ رجل تصدق بصدقة فأخفى حتى إيده الشمال ما تعرفش اليمين أنفقت كام، ده إيده اللي معاه. شفت كناية إن محدش يعرف خالص. إذا مش في حاجة اسمها صدقة العلم؟ وإن دمتوا الصدقات نعم فيه، بس ما تبقاش كل حياتك وانت تعمل على قلبك ان انت تحدث الناس بالصدقات. كل الصدقات كلها منشورة على الفيسبوك دي من قلبك اللي ما يدخلوش الرياء اللي هو زي دبيب النمل تقدر؟ لا ما اقدرش. فاخفي صدقات. طب وهنا كمان دلالة على مش تقول للناس اللي بيتصدقوا ان هم يخفيها مثلا، ده احنا عايزين نقول ان احنا في امس الحاجه الى الصدقه خاصه في هذه الايام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والكمى. فدي رساله الى ان نقوم باخراج الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في ظل صدقته يوم القيامة. في ظل كده مخصوص لمين؟ لأصحاب الصدقات. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله ان انت يبقى لك جلسة تجلسها مع نفسك تقرأ فيها القرآن تذكر فيها ربنا تدعي ربنا وتبكي من خشية الله حينها هنيئا لك بظل عرش الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله وأن يقينا وإياكم شر الحر في الدنيا والآخرة. قل قولي هذا واستغفر الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. إخواني الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فيقومون بالأعمال التي من شأنها تقي الحر يوم القيامة وتكون سببا في أن يكون صاحبها في ظل عرش الرحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا يا ربنا سيدنا، اسرفنا في أهلنا، وتوفنا مع الأبرار، رضيت أنفسنا تقواها، وزكاها فخير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وعد ربنا بفضلك اللهم ارزقنا بلادنا قسوة وعدلان، واجعله سخرا اخر على سائر بلاد المسلمين. ربنا اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر